تعاملي معه برفق ولين ويا ابوي هذول بناتك وانت بكره محاسب عنهم وهؤلاء عرضك يا ابي. غدا لو الوحده منهن هربت وسكنت مع شاب انت ماذا ستفعل؟ اين سيذهب وجهك عن الناس؟ فحاولي يا بنتي ايضا انك تحركي عاطفته وتذكري ليعتني بهن. الله يهدي الجميع الى الخير. ام احمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه يا شيخ. الله يجزيك خير بعد. حبيت اسالك هالسؤال اللي محيرني صار له فتره. تفضلي يا ام احمد. انا مهجوره صار لي 11 سنه الحين، هذه 11 سنه من زوجي. طبعا انا زوجتي وعياله، وعيالي كلهم ما شاء الله كبار. ايه. بس هو تزوج واحده ثانيه وهجرني، الحين صار لي 11 سنه. طبعا يعطيني كل شهر مصروف معين حق البيت، ولكن لا يجينا ولا يزورنا ولا يزور عياله ولا شيء. طبعا عياله يروحون احيانا زياره وكذا، ولكن يصرف على البيت ولا شيء غير هذا الصرف اللي يعطيني اياه شيء بسيط. وحبيت انا استفسر عن هالموضوع واعرف ايش لي وش علي في شخصي هالموضوع. هل انا على ذمته؟ ما زلت على ذمته، لان بعض الناس يقولون لي انت الحين تعتبرين مطلقه ما دام انت تميت 11 سنه طبعا مهجوره. ما دام ام احمد انك على ذمته معناته انه يلزم نفقه لك، يلزم نفقه وسكنه وعلاج ان احتجتي، كل هذا لازم له. لكن انا اقول شوري عليك يا ام احمد، يعني رايي لا. اذا كان لا. اولادك قائمين بك ومحسنين اليك وينفقون عليك، فما اود حقيقه ان تعملي مشكله لاجل نفقه. لا انا ما عملت مشكله يا شيخ، ولا اي مشكله ولا اي حاجه. الله يبيض وجهك، هذا يدل على اصالتك ومروءتك. وما عليك صور شيء الحمد لله، والبيت موجود والعيال موجودين. الله يحفظهم لك يا رب ويقر عينك بهم. الله يرحم والديك، جزاك الله الخير يا شيخ. آمين. آمين. آمين. الله يحفظك. الله يحفظك ام احمد. الله يا الله يجمع شملكم. ام سعيد تفضلي. ام سعيد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، انا عندي وليد ما يهضرش ما يمشيش لا يتكلم، عمره 5 سنوات، وانا مقيمه بايطاليا، وانا دائما ادعو بان اقول دائما يا رب يعطيني نفس الخاتمه انا وابني. انا اما اموت. ثم عندي سؤال ثاني، هو ان يذهب الى المدرسه من الساعه 9 الى 4 وياكل في المدرسه، هل هذا جائز ان ياكل لحم او الدجاج؟ نعم، اذا كان لا ياكل لحم خنزير فلا باس ان ياكل لحم بقر او غنم او دجاج، لا باس عليه. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، لا باس. بارك الله فيك. السؤال الاول انا ما سمعته، هي تقول له لا يسمع ولا يتكلم، لكن ما فهمت سؤالها ما هو بالضبط. ام بدر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ بالله لو سمحت، يعني هل يجوز ان نذكر الاذكار واحنا مثلا نشتغل؟ ما في باس، يعني تستغفرين وتسبحين وتهللين وانت تشتغلين في البيت؟ ايوه. اي ما عليك، بس بالعكس. طيب الله. لو سمحت يا شيخ سؤال ثاني بعد اذنك. ايه. يجوز في حملات حد، الحمد لله انا لي معاش وكذي، بس ما ادري يجوز يعني مثلا نروح بحملات الحج المتبرعين؟ انت قادره على انك تتكفلي بقيمه حجك؟ يعني اقدر على نفسي، لكن معايا المحرم وهذا صعب الصراحه. عموما اذا انت قادره فالاولى انك تحجين من مالك، اما اذا كنت غير قادره ووجدتي من يعني حملات خيريه يتبرع بها بعض المحسنين فلا باس عليك في ذلك ان شاء الله. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم. مها تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك الف عافيه يا شيخ. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. معلش انا في عندي 3 اسئله باجازه ان شاء الله لو يتسع صدرك. تفضل. اول شيء بدي اسال بالنسبه لاشرطه الرقيه الشرعيه اللي بنشتريها من المحلات. نعم. هل لو انا بشغلها في البيت وبسمعها هل تنوب منها بالرقيه الشرعيه الاصليه ولا لازم اروح عند شيخ يقرا علي رقيه؟ لا اقراي انت على نفسك يا مها، انت نفسك احفظي ما في هذه الآيات أو كرريها على نفسك بنية الرقية، لا تذهبي إلى شيخ ولا تكتفي بها، أنت أرقي نفسك بنفسك. طيب سؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، أنا الحمد لله شخص ملتزم إلى حد ما، يعني أنا يمكن مش محجزة بس ملتزم الحمد لله. الله يوفقك. مؤمنة بالله بقضائه وبقدره، لكن في عندي شغلة بتصير معي بحياتي أنه أموري ما بتتم بسهولة، يعني أمور حياتي دايما فيها مشاكل. الأمور لو عن شخص بتتم بساعة أنا ممكن تأخذ عندي سنة، هي لو تمت.